المسائل من الإضافة، وآخر ما أخذناه قول مالك رحمه الله تعالى وماذا ولا يضاف اسم لما به التحال معنى وأول مهنا إذا ورد، ثم وربما أكتب ثانيا أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا، شرطه أن يكون متأهلا للحذف، فإن لم يكن متأهلا للحذف لا يجوز. ومثاله قام غلام هند، قامت غلام هند، ما وقال هذا لماذا؟ لأننا حذفنا غلام وقلنا قامت هند لما فهم المعنى. وبعض ما يضاف حتما امتنى إله اسما ظاهرا حيث وقع، يعني أن بعض الأسماء وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعضها قد يأتي لفظا مفردا، يعني الأسماء تنقسم لها قسمين، ما يلزم ما لا يضاف وما يضاف، وبعضها يعني وبعض ما يضاف يعني يكون ملازما للإضافة، والقسم الآخر ما لا يكون، وهذا غالب الأسماء، غالب الأسماء يعني يجوز أن تضاف وألا تضاف. وبعض الأسماء تضاف دائما، ومنه سبحانه وذو ومثل ومع وعند وأول وكل، يقول الحريري سبحانه ومثل وعند، وهذه ملازمة قبل وبعد. ثم وبعض ما وبعض ذا يأتي قد يأتي لفظا مفردا، بعض ما يلزم الإضافة يأتي مجردا عن إضافته، مثل قبل بالله الأمر من قبل ومن بعد، مثل هذا يأتي مجردا لفظا أو لفظا ومعنى، لفظا ومعنى يعني كل له قانت، مثلا هذا يعني لفظا ومعنى ما أضيف، لكنه ملازم الإضافة، ولذلك لكونه مقدر الإضافة لا يجوز دخول على عليه. ثم وبعض ما يضاف أصلا امتنع إله اسما ظاهرا حيث وقع، بين بهذا البيت أن ما يضاف الذي يلزم الإضافة الذي بيناه في البيت السابق، بعضه لا يأتي إلا مضافا إلى الضمير، ما يأتي مع الاسم الظاهر. ثم قال إيه؟ فوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إلى يديه لبي، يعني أن لبيك أضيف إلى اسم ظاهر وهو لفظ يدي فقط. دعوت مسورا لما نابني فلبى فلبي يدي مسوري، مثل هذا قليل، وشذ إلى يدي لبي. ثم بعد هذه التوصيفات كلها يعني ماذا؟ وقد تكلمنا على معنى لبيك، هل هو مثنى عند سبويه وعند غيره ليس مثنى بل اسم مقصور، ورد عليه سبويه بأنه إذا أضيف إلى الضمير إلى اسم الظاهر يعني ما قلبت ألفا، فلو كان مثل على ولد للزم قلبه ألفا، فلهذا قال ليس بمقصور كما زعمون. ثم من الأسماء أيضا من الأسماء الملازمة للإضافة، بينا فيما مضى أن الأسماء تنقسم إلى قسمين، ما لا يضاف أبدا وما يضاف، والذي يضاف إما أن يلزم الإضافة لفظا ومعنى أو معنى فقط، والذي يضاف أيضا إما أن تكون إضافته إلى الضمير فقط ولا يضاف إلى اسم الظاهر، تكلمنا عن هذا كله. والآن يأتينا بيت جديد وهو يتكلم عن إضافة الأسماء الملازمة للإضافة إلى نوعية إضافتها، وهو أنها لا تضاف إلى المفرد وإنما تضاف إلى الجملة، ولذلك قال وألزموا إضافة إلى الجمل، حيث كلمة حيث ألزموها تضاف إلى الجمل ولا تضاف إلى مفرد، فلا تقول حيث زيد وعمر، لا، حيث زيد وعمر قائم يضاف إلى الجملة. وإذ كذلك أيضا، إذ يعني تضاف إلى الجملة، زيد جئتك إذ زيد قائم، إذ قام زيد. وإذا كذلك أيضا ماذا؟ إذا قام زيد، إذا طلعت الشمس، يعني وتضاف إلى الجملة الفعلية كما سيأتي. يقول وألزم إضافة إلى الجمل اسمية كانت أو فعلية، حيث زيد قائم، حيث قام زيد، وكذلك إذ. وإن ينون وإن ينون إذ، يعني إذا نونا إذ يحتمل، هذا هو الذي يقرأه يحتمل، يحتمل معناه يغتفر وتسامح، يغتفر ماذا يعني إفراد إذ وما في. وإن ينون الذي يضاف إلى الجملة إذا نونا معناه يتسامح ويغتفر فيه ماذا إفراده، إفراد إذ، إفراد إذ، إفراد إذ. وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ إذا زلزلت يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ زلزلت الأرض، حذف المضاف جملة ونونا، والتنوين هذه هذا يسمى تنوين العوض لأنه عوض عن المضاف المحذوف. يومئذ تنظرون، حينئذ تنظرون، فيومئذ تحدث أخبارها إفراد إذ. وما كإذ معنا فإذ، والذي أشبه إذ بكونه وقت ظرفا بكونه وقتا غير محدد كإذ، أي تستعمل كاستعمال حين، وذلك كاستعمال إذ مثل حين، مثل حين يضاف إلى الجملة يعني، لكنه ماذا أضيف جوازا. الذي أشبه إذ في المعنى، الذي إذ ملازمة للإضافة لفظا أو تأثيرا. وأما ما كان بمعنى إذ مثل حين ويوم وليلة وساعة وشهر مثلا، فهذه تضاف ماذا؟ تضاف إلى الجملة جوازا وليس وجوبا، بل تضاف إلى المفرد، بل تضاف إلى المفرد. ولذلك قال أضف جوازا مثل نحو حين جانب إذ، حين هذا فإذ معناه وقت، وقت ظرف، وأضيف إلى الجملة حين جاء وهو جملة جاء، حين جاء نبذ هذا فعل وفاعل يعني يتعلق به الظرف، يعني معنى ذلك حين تضاف إلى الجملة على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب. وهذا هو معنى البيتين، بين به أن ما يضاف من الأسماء الملازم إضافة ما يضاف إلى الجملة سواء كان جملة نسبية أو جملة فعلية، جملة اسمية جئتك إذ قام زيد فعلية، جملة اسمية إذ زيد قائم، هذا كله جائز. وكذلك ما كان مثل حين من مثل إذ فحين ووقت، فهذا يضاف إلى الجملة أيضا لكنه إضافة جائزة. وإعراب البيتين، وألزموا الواو عاطفة استنافية، ألزموا فعل ماض مغرب مبني مثل ماض مبني فتحة مقدرة من عنظرها اشتغال محل بحركة مناسبة وهي الضمة للمناسبة للواو، أو هو مبني على الضم على قول من يقول إنه إذا أسند إلى ضمير الجمعة يبنى على الضم. وألزموا، والواو ضمير الجمعة في محل رفع فاعل، وألزموا إضافة، والآلف هذه أزيدت فرقا بين واو الضمير وواو الحرفية، بين واو الاسمية والحرفية. وألزموا إضافة مفعول به منصوب وعلى لفظ ظاهرة، وألزموا إضافة مفعول به أول، ألزم يتعدى إلى اثنين، ألزموا إضافة إلى الجمل جار متعلق بإضافة، بإضافة حيث ألزموا، حيث يعني معناه مفعول ثاني أو مفعول الأول هو، وإضافة مفعول مقدم ثاني، وهذا أولى. إضافة إلى الجمل حيث، حيث هذا محكي لأنه مفعول به، حيث. وإذ كذلك أيضا معطوف محكي أو مبني على السكون على حركة الحكاية. وإن ينون، وإن ينون الواو عاطفة إن أداة شرط وجنس ذم فعلين، الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني بسكون على النون مبدلة ياء مرغمة فيها ينون، إن ينون مرغمة هذه، إن ينون هي إن لكن نون قلبت ياء فأرغمت فيها، إن ينون. وإن ينون فعل مضارع مغير الصيغة، فعل الشرط ميزوم بإن ينون، ونائب فاعل ضمير مستتر هو، وإن ينون يحتمل، وإن ينون، وإن ينون إذ وما في معنى، وإن ينون يحتمل إفراد إذ، يحتمل فعل ماض مغير الصيغة من عليه مغير الصيغة ما مرفوع مضمة مقدرة من السكون القافية، إفراد يحتمل، إفراد هذا نائب فاعل يحتمل، إفراد مضاف إذ مضاف إليه محكي إذ. وما كإذ الواو عاطفة ما اسم موصوم وعفان الرجل مبتدأ، كإذ هذا جار ومجرور صلة صلة ما، والذي كإذ معنى منصوب على الظرف منصوبه على التمييز أي من حيث المعنى، معنى كإذ جار ومجرور خبر، كإذ كائن كإذ كائن كإذ. أضيف جوازا، أضيف جعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مسدد وجوبا تدير أنت، أضيف جوازا هذا أي مفعول مطلق لأضيف أي إضافة جواز أو جوازا حال كون جائزا منصوب على الحالية يمشي مصدر هذا. نحو خبر مبتدئ وذلك نحو، نحو مضاف حين جان بذ مضاف إليه مجرور محقي، حين جان بذ أصل إعرابي حين منصوب على الظرفية مبني على الفتح حين لإضافة إلى مبنية إلى جملة موضوية، حين مضاف جافعل ماد ننفت مع الفتح وفاعله ضمير صادر وهو نبذ، هذا حين جاء نبذ، نبذ فعل ماد مضارع فعل ماد مغير الصغة نبذ ونعي فاعله تدر هو، وحين متعلق بنبذ هكذا على سبيل الإعجاز إعرابهما. يقول من الملازم للإضافة الشارع، من الملازم للإضافة ما لا يضاف إلى الجملة إلا إلى الجملة، يعني بينا فيما مضى أن الأسماء تنقسم أقسام ومن جملة الأقسام ما هو ملازم للإضافة دائما إما لفظا ومعنى أو معنى فقط، وهذا تقدم. وهناك من الملازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة، ما يأتي إلا المفرد، قال وهو حيث وإذ وإذا، ثلاثة أسماء ثلاثة ور، حيث وإذ وإذا، ثلاثة هذه تضاف إلى المفرد إلى الجملة. فأما حيث تضاف إلى جملة الاسمية نحو اجلس حيث جلس، حيث زيد جالس مبتدا وخبر، حيث مضاف زيد جالس مبتدا وخبر وفاعل الجملة مبتدا وخبر مضاف ليس محل جر، حيث زيد جالس. وإلى جملة فعلية كذلك يجوز، نحو ماذا اجلس حيث جلس زيد، في علوم ايه جملة فعلية، جلس زيد في الوفاعل حيث مضاف وجملة مضاف أو حيث يجلس مضارع أو حيث يجلس زيد، وشذ إضافته إلى مفرد. هذا يدل على أن إضافتها لا يأتي إلا شذوذا، كقول الشاعر أما ترى حيث سهيل طالعة نجما يضيء كالشهاب لامعة، نجما يضيء كالشهاب لامعة، شاعر محل الشاهد أما ترى حيث سهيل بالجر، حيث مما يضاف إلى الجملة وهنا أضافه إلى اسم مفرد وهذا شاذ لا يقاس عليه. إذن حيث دائما تتم مضافة إن وإنما تضاف إلى الجملة سواء كان جملة فعلية اجلس حيث جلس زيد أو يجلس زيد، أو جملة اسمية اجلس حيث زيد جالس، هذا هو الشائع في لغتها. هذا في كلمة حيث. الكلمة الثانية وهي إذ قال وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الاسمية، ورد هذا نحو جئتك إذ زيد قائم، جئتك إذ زيد قائم، إذ مضاف زيد مبتدا قائم خبر، والجملة المبتدا والخبر في معاني جر مضاف إليه بإضافة إذ إليه. وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد، إذ ظرف مضاف قام فعل ماذ زيد فاعل، والجملة جملة فعلية في معاني جر مضاف إليه بإضافة إذ إليه. هذا إذن عرفنا أن إذ كلمة الثانية تضاف إلى الجملة، وجملة إليه الجملة الفعلية أو الاسمية، الجملة الاسمية إذ زيد قائم، الجملة الفعلية إذ قام زيد، ونحن إذ قام زيد. ويجوز حذف الجملة مضاف إليها، وهذا معنى قوله وإن ينون يحتمل، لأن هذا يدل على أن إذا حكمنا على أنها ملازمة للإضافة ليس دائما إضافة لفظية دائما بحيث لا يبقى، بل أحيانا يحذف المضاف إليه وتبقى إذ مفردة، لكن يجب إلحاق التنوين بها. يومئذ في القرآن الكريم أكثر هذا، يومئذ تنظرون، حينئذ تنظرون. قال ويؤتى بالتنوين عوضا عنها عن الجملة المضاف إليها، فقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، وهذا معنى قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها. إذن وإن ينون يحتمل إفراد إذ، هذا تنازعه الفعلان ظاهر شرح الإعراب المصنف هذا. وإن ينون فعل مضارع مغير الصيغة. وإناب الفاعل هو تسلق إيش بما بعد إفراد إيه. يحتمل إفراد إيه. فإفراد إيه تنازعه العاملان كلاهما يطلبانه نائب الفاعل. وإن قلنا وإن ينون الضمير يعود على إذ وعلى ذلك باب التنازع. إيش يقول الشيخ ماذا قال معرف؟ ايه ايه ايوه لا قبل ذلك ايش عرب وان ينون هذا ما عرب الاول يعني انه يحتمل ان يكون وان ينون هناك وما معنى كإذ كأيه وقال إيه وحيث وإذ وإن ينون يعني الظاهرون تنازعوا العاملان هذا هو الواضح. وإن ينون يحتمل فعلان يطلبان نائب الفاعل. إفراد إذ هذا تنازعوا العاملان الواضح. وما كإذ معنى كإذ وماذا قال هنا؟ قال إيه وهذا معنى قوله إن ينون يحتمل إفراد إذ أي وينون إذ يحتمل إفرادها أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضافة إليها. هذا كله إيش في عين وإذ. وأما إذا الثالثة وهذه وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد. هذا ليش البيت أسقطه هنا عندنا البيت ساكت هنا إيش عندك أنت وين أنا وألزم إذا إضافة إلى جمل الأفعال ها بعد بيتين أيوة صح يعني قدم الشرح قدم الكلام على الشرح لأنهم ثلاثة كلها على طريقة واحدة إذ حيث إذ إذا فمن هذا المنطلق شرحها هنا وإلا فسيأتي هناك لكن الفرق بينها أن حيث وإذ يضافان إلى الجمل الإسمية وإلى الجمل الفعلية وأما إذا فتضاف إلى الجملة الفعلية على ما مشى عليه الناظم تبعا لبعض النحويين. وأما البعض الآخر كالكوفيين يرون جواز إضافة إذا أيضا إلى الجمل الإسمية وسيأتي كلام عليه. وأما إذا فيقول وأما إذا فتكون إيه فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية له آتك إذا قام زيد ولا يجوز إضافتها إلى جملة فعلية هذا قول المصنف ومن تبعه. فلا تقول آتك إذا زيد قائم خلافا لقوم وسيذكرها المصنف وهذا هو الراجع عندي سيأتي. وأشار بقول وما كإذ معنى كإذ أن ما كان مثل إذ في ماذا مثل إذ في كوني ظرفا يدل ماضيا غير محدود قدر يعني وقت محدد لا بل غير محدود يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ ما هي من الجملة الاسمية والفعلية وهي الجمل الاسمية والفعلية وذلك نحو حين ووقت وزمان ويوم هذه هي معنى كإذ. بماذا أشبهتها؟ أولا بكونها ظرفا ثانيا بكونها غير محدد ثانيا بكونها ماضيا تدل على معنى الماضي غير محدد فهذا هو معنى كإذ. فهذه تضاف إلى الجملتين فتقول جئتك حين جاء زيد حين أضيف إلى الجملة الفعلية ووقت جاء عمرو وزمان قديم بكر ويوم خرج خالد كلها أضيفت إلى الجملة الفعلية. وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم هذا إلى الجملة الاسمية وكذلك الباقي جئتك وقت زيد عمرو قائم وزمان بكر قادم وهكذا يجوز التمثيل به. وإنما قال مصنف آدب جوازا ليعلم أن هذا النوع أي ما كان مثل إذ بالمعنى يضاف إلى ما يضاف إليه إذ وهو الجملة جوازا لا وجوبا ما يجب إذ واجب إضافتها إلى الجملة إلى إحدى الجملتين إما الإسمية وإما الفعلية. وأما ما كان بمعناها فإنه يضاف جوازا ويجوز إضافته إلى مفرد أيضا هذا معنى. فإن كان الظرف غير ماض أو محدودا مقدر يعني لن يجرى مجرى إذ لا يكون مثل آية بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا فلا يضاف إلا إلى الجملة الإسمية بل إلى الفعلية. فتقول أجيئك حين يجيء زيد يعني مستقبل أجيبك، ولا يضاف المحدود إلى جملة. أما المحدود الذي عرف قدره أو مقدار زمنه مثل شهر فهذا لا يضاف إلا إلى مفرد، نحو ذلك نحو شهر وحول، يعني بل لا يضاف إلا إلى مفرد نحو شهر كذا وحول كذا. وأما أن يكون إلى الجملة فلا، وأما أن يكون إلى الجملة فلا. هذا يوم ينفع الصادقين صدقه المضاف إلى الجملة يوم هذا. وأما الشهر وأما الحول هذه معددة كلها لا تكون مضافة إلى هذا. أي وسنة وعام كذلك أيضا، شهر حول سنة عام كما قال السيوطي والدمامين، وقيل مضافان الجملة كسنة أو عام كان كذا ينظر الصبان. قال ماذا؟ إذن عرفنا من هذا خلاصة البيتين أن المصنف رحمه الله تعالى بين في هذين البيتين أن مما يضاف دائما ما لا يضاف إلا إلى الجملة، ما لا يضاف إلا إلى الجملة، وهو ثلاثة ألفاظ: حين وإذ وإذا. ثم قلنا حين يضاف إلى جملة اسمية والجملة وأمثلتها، إذ كذلك يضاف إلى جملة اسمية والجملة فعلية وأمثلتها، وإذا كذلك أيضا، وسيأتي تفصيلها هناك. أما حين وإذ يضافان إلى الجملة الاسمية وإلى الفعلية، وأما إذا فتضاف إلى جملة فعلية فقط لا إلى الاسمية على ما ذهب إليه الناظم وبعض النحاة، وسيأتي خلاف ذلك. والقرآن الكريم نوه بذلك: إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، إلى آخره، في جملة اسمية بعده. فلذلك نرجح هذا المذهب، وإن رجح ابن مالك ضده وسيأتي هذا. ثم بعد ذلك قال: بينا أن هناك ما يضاف إلى الجملة لكن لا على الوجوب بل على سبيل الجواز، فيتجوز إضافته إلى المفرد أيضا، وهو ما كان بمعنى إذ. كماذا؟ ما كان بمعنى إذ في كونه ظرفا، وفي كونه ماضيا، وفي كونه مجرد اسمه غير محدود، وفي كونه غير محدود. فأما إذا كان غير ظرف فلا، وأما إذا كان ظرفا مستقبلا فهو عمل معاملة إذا ليس كإذ. وأما إذا كان محدودا كشهر وسنة وعام فهذا لا يضاف إلا إلى المفرد، لا يضاف إلى الجملة. هذا هو خلاصة معنى البيتين السابقين. ثم بعد ذلك ننتقل أيضا لما يلزم الإضافة من الأسماء اللازمة ملازمة للإضافة، كلمة كلا وكلتا. وإلى ذلك أشار بقوله لا لا لا لا ما انتهينا مما يتعلق بإذ وما في معناه. ثم بين في هذين البيتين الآتيين يعني حكم إعراب إذ وما تضاف إليه وما كان بمعناه. إذ مثلا هي مبنية لا كلام فيها، مبنية على السكون لا كلام فيها، سواء أضيفت إلى جملة اسمية أو فعلية لا كلام فيها، وإنما ما كان بمعناها كحين فحين ويوم مثلا، هذه محل الكلام الآتي. يقول: وابني أو أعرب، هكذا تقرؤونه بعض الطلاب يقول أو أعرب، هذا غلط، بل بالنقل وجوبا لأن الوزن لا يستقيم إلا بالنقل. وابني أيها النحوي، ابني لا تعربه، أو أعرب، أو إن شئت أعربه ماذا؟ وابني أو أعرب ما كإذ قد أجريها، ما كإذ قد أجريها، ما كان بمعنى إذ مما سبق لنا أنه ضاف إلى الجملة جوازا، إن شئت أعربه وإن شئت ابنه، يجوز الوجهان، وإن شئت ابنه. إن شئت تقول جئتك، جاء زيد حين قدم فلان، أو حين يقدم فلان، أو حين زيد قائم، أو تقول تعربه، فما في قراءتي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قراءتان: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا هو البناء، هذا هو البناء. يوم معرف في أصله، لكن لما أضيف إلى الجملة اكتسب البناء. وهذا المعنى الذي ألمحنا إليه سابقا، أن المضاف يكتسب من المضاف إليه 15 حكما، ومن جملتها البناء، وذلك أن ما أضيف إلى الجمل يعني يبنى يكتسب البناء. فيوم هذا اسم إشارة مبتدأ في الآية الكريمة، هذا مبتدأ، يوم خبر، يوم خبر مبني على فتح إضافة إلى مبني، وأما القراءة الأخرى هذا يوم ينفع الصادقين وصدقهم هذا يوم أعرب فتقول خبر مرفوع على ظاهره ويوم مضاف جملة مضاف إليه هكذا يقول وابني أواعرب إن شئت أبني وإن شئت أعرب ما فإذ قد أجريا ما فإذ قد أجريا الذي أجري فإذ فيما مضى لنا من المسألة وهو ماذا حين ووقت وزمان ويوم هذه مثلا الأمثلة التي ألمحنا فهذه الأمثلة يجوز إيش أن تضاف يجوز أن تضاف إلى الجملة فإذا أضيفت إلى الجملة ما حكمها هل تعرب لأنها أسماء معربة أو تبنى بإضافتها إلى الجملة هذا هو محل السؤال والجواب يقول تبنى وتعرب إن شئت أعربت وإن شئت بنيت لإضافتها إلى الجملة لكن هذه الجملة التي تضاف إلى هذه الأسماء نوعان نوع معرب ونوع مبني أما المعرب فهو المضارع يوم ينفع الصادقين صدقهم معرب هذا وأما المبني فهو الماضي يوم جاء زيد على حين عاتبت المشيب على الصبة فقلت ألم أصفو الشيب وازع على حين عاتبت المشيب على حين هذا مجرور ولكن سمع على حين لأنه مبني في إضافة إلى جملة ماضوية وروي أيضا على حين عاتبت المشيب على الصبة على حين لما لا إعرابا أعرب لأنه مجرور بعلى فوجهان فيقول يعني إذن إذا كان مضافا إلى جملة مضارعية البصريون يخالفون مسألة والكوفيون يقولون يبنى لماذا؟ لأن الإعراب ليس لجملتها إنما هو لمفردها فقط فلذلك يقول الظاهر أن مصنف جرى على مذهب من يقول إنه يبنى في الحالتين سواء أضيف إلى جملة ماضوية أو أضيف إلى جملة مضارعية أو أضيف إلى جملة اسمية يجوز البناء والإعراب تقول يعني معناه تقول جاء حين زيد قائل هذا حين زيد قائل بنيته على يعني خبر ويجوز أن تقول هذا حين زيد قائل أو تقول حين قام زيد جملة موضوعية وإن شئت قلت حين قام زيد وإن شئت قلت هذا حين يقدم زيد أو تقول حين يقدم زيد والآية قرأت بالوجهين هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم ينفع الصادقين صدقهم يقول وابن أواري ما كيد قد أجريا لكن ماذا واختر بناء مطلوب فعل بني يقول يجوز الوجهان سواء كان مضافا جملة مضارعية معربا أولها أو جملة ماضوية أو جملة اسمية يجوز لك وجهان لكن فيما إذا كان المضاف إليه جملة ماضوية البناء أولى واختر أيها النحوي بناء متلو فعل بنيا إذا أضيفت هذه الأسماء إلى جملة جملتها مبدوءة بفعل ماضي فالبناء أولى لأن المشاكلة له في الماضي ولذلك قول الشاعر على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألم أصحو الشيخ وازع على حين أولى من قولك على حين بالإعراب لماذا؟ لأنه جملة ماضوية واختر بناء متلو فعل بنيا وهو الفعل الماضي وأما ما كان يتلوه مضارع فالإعراب أولى بل أوجبه البصريون واختر بناء متلو فعل ثم استشعر هنا خلاف وهو أن ما أضيف إلى الجملة الإسمية وإلى الجملة المضارعية إذن هذا ليس مضافا إلى مبني فلذلك قال هنا اختلف ورجح قول من يقول إنه يجوز بناؤه ولذلك قال ماذا وقبل فعل معرب كالآية الكريمة ينفع هذا فعل مضارع معرب وقبل فعل وإذا وقعت هذه الأسماء قبل فعل معرب وقبل فعل معرب أو مبتدأ أي جملة اسمية يعني معناه هذا يوم زيد قائم وقبل فعل معرب هذا يوم يقوم زيد فأعرب أعرفه وجوبا عند البصريين وجوازا عند الكوفيين عند غيرهم ولذلك قال ومن بنى فلن يفندى ومن بنى ورأى البناء مع كون مضافا إلى جملة مضارعية معربة أو إلى جملة الاسمية معربة فلن يفند أي فلن يغلط ولن يسفه. ما نقول أنه أخطأ وما نقول أنه غلط. لماذا؟ لورود السماع بذلك. ولذلك قرئ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم متواترة. فالذين منعوا ذلك لا وجه لهم يجيبنا عن هذه القراءة. فلذلك نقول قال ابن مالك ومن بنى فلم يفند. ومن بنى مع كون المضاف إليه جملة مضارعية معربة أو اسمية جملته مبتدأ وخبر معرب فلن يفند أي فلن يغلط أي فلا تغلطه لورود السمع بذلك. فلن يفند فلن يسفها فلن يسفها رأيه وقوله. يقول الإعراب وابن العواطف الاستنابية ابني فعل أمر ممري بحذف أربعين له الياء بدلالة كسر قبلها عليها وفاعله ضمير جملة تدل أنت أو عريب أو حرف عاد ممري فتعد بسكون مقدرة من عنده أشتر معدوس بحركة النقل ما بعدها أو أعريب أصلي أو أعريب عريب فعل أمر ممري على السكون وفاعله ضمير مستدل جملة تدل أنت أو أعريب ما كإذك الأجرية ما اسم موصوف المعادل النصري تنازعه العاملان قبله مثلين إما ابني أو عارف كإذ الكاف عارف جير إذ مجرور بالكاف محكي يعني الجار ومجرور صلة مع الذي كان أو استقر فإذ قد أجري ما كإذ قد أجري لا الجار ومتعلق إيش بأجري الجار ومجرور متعلق بأجري ما كإذ قد أجري ما أجري فإذ ما أجري فإذ أجري قد حرف تحقيق أجري في علم ماضي مغير صيغة مغير على فتح والآلف الإطلاق ونائب فاعل ضمير تقديره هو والجملة نفيل والنائب صلة الموصول لا محل ما هذه موصولة قال ما فعل كترجيا قال واختر الواطفة الاستنافية اختر فعل عمرو بن يعصكون فاعله أنت واختر بناء بناء هذا قصير للوزن بناء مفعول يعني لاختر مفعول به لاختر بناء مضاف متلو مضاف مجرور متلو مضاف فعل مضاف إليه مجرور متلو فعل بني في الماضي مغير الصيغة من رجال الفتح والألف الإطلاق ونائب فاعله ضمير مستتر من جوانت هو الجملة النفير والنائب في محل جر صفة لفعل فعل مبني يعني فعل مبني هكذا صفة. هذا إعراب البيت الأول. وإعراب الثاني الواو عطفة قابلة منصوب على الظرفية من رجال الفتح المنصوب على الظرفية وعرفتان ظاهرة قبل مضاف فعل مضاف إلى مجرور معرب صفة لفعل أو مبتدأ أو حرف عطف مبتدأ معطف مجرور وأعرب فعل أمر وقبل أين يتعلق يتعلق بأعرب وقبل منصوب على الظرفية متعلق بأعرب أعرب فعل أمر وفاعله أنت أعرب. ومن بنى الواطفة الاستنافية من ما من شرطية في محل الرفع مبتدأ من بنى فعل ماضي مع الشرط ما يفتح هذه مقدرة من عند التعذر. ومن بنى وفاعله ضمير مستتر جاءت هو ومن بنى هو فلن يفند الفاء رابطة بجواب إن بجواب من ثانية عرفت لن حرف نفي ونصب واستقبال لن يفند فعل مضارع فعل مضارع منصوب بلن وعلامة فتحة ظاهرة فند فلن يفند والآلف الإطلاق وفاعله ونائب فاعله المستتر هو فند في الماضي مغير الصيغة ماضي ولا مضارع ولن يفند يفند في المضارع مغير الصيغة ما منصوب وبلن وعلى مستوى ظاهرة وفاعله ونائب فاعله المستتر هو فلن يفند هو والجملة من الفعل والنائب في محل الرفع خبر المبتدا خبر من أو جواب الشرط مع الجزم جواب الشرط وهو الخبر على قول الراجل لأن في خبر من الشرطية أربعة أقوال إما جوابها وإما جوابها في الشرط هو جوابها مع بعض وإما محذوف بدلالة يعني الجواب عليه في خلاف بين العلماء والصحيح وأنه هو الخبر وهو الشرط الجواب. قال هنا قال الشارح تقدم أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين أحدهما ما يضاف إلى الجملة لزوما والثاني ما يضاف إلى جوازا إذ وحين وإذا مضافة إلى الجملة هذه قسم والقسم الثاني ما كان بمعنى إذ وهي مثل حين ووقت الزمان ويوم. قال وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض أو جملة فعلية صدرت بمضارع أو جملة اسمية نحو هذا يوم جاء زيد أعربته، هذا يوم جاء زيد بنيته، ويوم يقوم عمرو، ويوم يقوم عمرو، أو يوم بكر قائم، يوم بكر قائم، يجوز وجهه بناء والإعراب. وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي والمصنف، المصنف لعلي وريد السماع بذلك أيد رأيهم هنا، مع كونه كثيرا يميل إلى رأي البصريين ويعرضه عن مقالات الكوفيين، لكن مختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء، إذا كان ماضيا، وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألم أصحو الشيب وافع، روي بالوجهين بفتح نون حين على البناء وكسرها على الإعراب لأنه مجرون إلى، وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدأ فالمختار في الإعراب ويجوز بناء أيضا، ومن بنى فلم يفند، وهذا معنى قوله ومن بنى فلم يفند أي فلم يغلط. وقد قرئ سبعته في السبعة قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قراءتان بالرفع على الإعراب لأنه خبر وبالفتح على البناء، هذا ما اختاره مصنف رحمه الله تعالى في هذا هذه مسألة. قال ثم قال ومذهب البصريين أنه لا يجوز لما أضيف إلى جملة فعلية صدر بمضارع أو إلى جملة اسمية إلا الإعراب، ولا يجوز البناء إلا بما أضيف إلى جملة فعلية صدر بماض، ويرد عليهم الآية قراءة الآية، هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا، وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء، وما من يصل وهو إذ وإذا لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة، لشبهه بالحرف إلى لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة كحيث وإذ وإذا، هذه الأسماء هي أسماء ولكنها مبنية لماذا؟ لمضاف إضافتها إلى الجملة وافتقارها إليها، وهذا معنى قولي فيما مضى والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن فعل بلا تأثر وكافتقار أصل، هذا هو كافتقار أصل، هذه إذا حين، هذه تبنى لماذا؟ لكونها يعني من الحرف حيث إنها لزمة الإضافة فافتقرت إلى الجملة ولذلك تبنى، هذا هو حاصل أو خلاصة معنى هذه الأبيات. إذن أخذنا أو فهمنا مسألة التي ذكرها المصنف في البيتين السابقين وهما وابن أواعي، ما الغرض منهما؟ بيان أن ما كان بمعنى إذ من الظروف الماضية الدالة على المضي وغير المحددة يكون جواز إضافته، لكنه يعني من استعمال الأعراب له أنه يجوز في الوجهان الإعراب والبناء، الإعراب والبناء، الإعراب هو الأصل لأنه يعني أسماء، وأما البناء فلاكتسابه من المضاف إليه البناء حيث أضيف، أما إذا كان المضاف إليه جملة موضوعية فلا كلام، وأما إذا كان جملة اسمية أو جملة مضارعية فيقولنا الإعراب ليس للجملة إنما هو لمفرداته، فلذلك قالوا كأنه يعني افتقاره أو شبهه يكون كالبناء، فلذلك جوزوا ذلك والسماء ورد بذلك، وهذا معنى قولي وابن أوار ما كيت تجيه واختر بناء مطلوب في البناء، إذا كان هذا بين بماذا؟ إذا كان مضافا إلى فعل مبني، وذلك أن يكون إيش؟ إلى فعل ماضي، مضافا إلى فعل ماضي، مثال على حين عاتبت المشيبة، مثل هذا البيت، لأنه أضيف عاتب فعل ماضي، فلذلك اكتسب الإعراب، واختر بنا متلو فعل بنيا، هذا هو المعنى عذب. وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنا فلن يخنجا، إيش معنى هذا البيت؟ يعني أن ما أضيف إلى جملة اسمية أو إلى جملة فعلية فعلها مضارع معرب فهذا يعرب، أي الأولى إعراب. لماذا؟ لأنه أضيف إلى معرب يعرب. ومن بنى فلم يفندا، والبناء أيضا جائز خلاف ما قاله البصريون لورود السماع بذلك، ومن جملته الآيات السابقة وهي قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم ينفع الصادقين صدقهم، قرئ بالوجهين، فهذا يرد على البصريين الذين لا يرون البناء وإنما هو الإعراب فقط، لكن السماع يقطع ذلك. أيضا سبق لنا أن ذكرنا مع حيث وإذ إذا، وهذه تخالف حيث وإذ لأنهما يضافان إلى الجملة الاسمية وإلى الجملة الفعلية، وأما إذا فتخالف ذلك، ولذلك قال بيّن ذلك بقوله وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال، اقرأوا هكذا بالنقل، فإذا لم ينقل انكسر الوزن، ولذلك يجب أن تقول جمل الأفعال، جمل الأفعال لو قرأت هكذا انكسر، ابن مالك ما يرى ذلك، ما هو صحيح. وألزموا إذا، أي كلمة إذا إضافة إلى جمل الأفعال، أي إلى الأفعال إلى الجملة الفعلية، يعني دائما لا تأتي إلا مضافة إلا إلى الجملة الفعلية سواء كان مرفوضا أو مقدرا، وهذا هو التكلف الذي قبل قليل قلنا رجح مذهب الوقوفيين لورود السماع بذلك. ولماذا ما نرجح هذا؟ وأنا أرجح هذا لأن القرآن الكريم مشهور بهذا، إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، من أول الكلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، كل هذه تأويل ما هو اثنين من ثلاث مواضيع بعشرات. فيقول هنا مرجح المذهب الوصريين إذا لا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية، طيب في القرآن الكريم وقع ذلك الجرة، إذا الشمس كورت، إذا كورت الشمس، إذا السماء انفطرت، إذا انفطرت السماء، ولماذا التكلف هذا؟ ألا نقول بقول الكوفيين ورود السماء بذلك مباشرة؟ وعلى كل حال تعبير هذا يعني ما معجب، هذا لا يعجبني، يعني مذهب البصريين في هذا، على كل حال هو نمشي على شرح كلامي. وألزموا إذا إضافة إلى الجمل الأفعال، والعرب تكلمت بإضافة إلى الجمل الإسمية مش الفعلية فقط، فإذلك يقول جمل الأفعال فهن إذا اعتلى، مثاله هن، أي كن أنت هينا إذا تكبر غيرك، يعني لأن لا تتقاصم أو تقاطر، يقول إذا يعني إذا كان شديدا صاحبك أن تكون لينا بحيث تتعايش هذه مع بعض، فهن إذا اعتلى مثال هذا. وهذه نصيحة، لو لم يكن في أرضية ابن مالك إلا الشطر واحد لكفاه فخرا، وما أبيح الحال وجاء ما لم يبح، تقدم لكم في باب الاشتغال، فقال وما أبيح الحال وجاء ما لم يبح، وقال في كتاب مبتدا الخبر شطرا واحدا يكفي عن جميعها، فما لنا إلا اتباع أحمد، يكفيه فخرا هذا لكفاه علما علما يعني علوم الأول والأخير تحته، وما أبيح ما أبيح الحال جمع الله، كون إذا ترى بنصيحة فهن إذا ترى كن أن تكون لين حين إذا اعتلى غيرك تكبر غيرك، فكن الشاهد هنا إذا اعتلى، إذا أضيفت إلى الجملة الفعلية إذا اعتلى، وإعراب البيت وألزموا فعلوا وفاعل إضافة مفعول أول، وألزموا إذا مفعول أول من يجعل سكن، إذا إضافة مفعول ثاني إلى جمل الأفعال، إلى جمل جار متعلق بإضافة جمل مضاف الأفعال مضافة، كهن إذا اعتلى الكاف مجر، هن إذا اعتلى مجر بكاف محفي، لأن مرادنا لفظه لا معناه. وأما أصل إعرابي هن فعل أمر مبني على السكون، وفاعل ضمير مستتر بمن تجر أنت، إذا اعتلى إذا حرف شرط مضمن ما شيء، إذا ظرف مستقبل مضمن ما شرط قابضة لشرطها ومنصوبة بجوابها بنية على السكون، إذا مضاف اعتلى فعل ماضي من فتاة مقدرة، من عمل تعد وفاعله ضمير مسدد وهو، والجملة تفيد والفاعل محل جر مضاف إليه بإضافة إلى إليه. هذا هو إعراب أصل إعرابه. يقول: أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى جملة فعلية ولا تضاف إلى الجملة الاسمية، هذا مكابرة وعناد خلافا للأخفش والكوفيين بل الصواب معه. فلا تقول أجرك إذا زيد قائم، إذا زيد قائم، وأما أجرك إذا زيد قام فزيد فاعل مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء، هذا مذهب السبوي. الله المستعان، كلف نفسه. يقول إيه؟ قال ماذا؟ وخالفه الأخفش وجوز كونه مبتدعا خبره الفعل الذي بعده خبره. هذا الذي أنا أعرفه دائما، إذا السماء انفطرت إذا مضاف السماء مبتدع انفطرت وفاعل، والجملة مفعول والفاعل في محل الرفع خبر مبتدع، والجملة المبتدع والخبر جملة كبرى في الدنيا صورة في محل جر مضاف إليه بإضافة إليه، هذا هو الأول. قال: وزعم السيرافي أنه لا خلاف بين السيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدع بعد إذا، وإنما الخلاف بينهما في خبره، فسيبويه يجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما. فيجوز في أجوك إذا زيد قام جعل زيد مبتدعا عند سيبويه، هذا تخمين وعلى كل حال وما هو مذهب هكذا والأخفش، ويجوز أجوك إذا زيد قائم عند الأخفش فقط. هكذا بينوا مذهب سيبويه، ولكن نحن نقول ابن مالك أجاد فيما سبق حيث ترك مذهب البصريين الذي يجري وراءهم في غالب الأبواب، يعني يرجح مذهبهم في غالب الأبواب، في بعض الأبواب يعني اتبعهم. هناك قال وشور هناك الباب المتداع الخبر رجح مذهب الكوفيين في مسألة وآخرية يكون ايه ايش قاله، وهناك في بيت إبراز الضمير يعني عند أمن اللبس، عند أمن اللبس وعند غير أمن اللبس، هذا يعني عند أمن اللبس يجوز ولا يجوز في خلاف، هناك رجح مذهبه وأبرزنه هذا في هذا البيت، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له معصلة. هناك اختصر، وهناك في الكافية وفي مذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن لبس ورأي حسن، شوف هناك صرح، هناك في مذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن لبس ورأي حسن، ورأي حسن استحسن هناك، ويليت هنا لو استحسن هذا كان خير الله، لأن القرآن الكريم مشحون بهذا. قال ماذا أيضا من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا وكلمة كلا وكلتا، كلمتا كلتا كلا وكلتا، هاتان كلمتان ملازمان لإضافة، ملازمان لإضافة، ولذلك بينه بقوله لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا، بين في هذا البيت أن كلا وكلتا من الأسماء ملازمة لإضافة، من الأسماء ملازمة لإضافة إلى المفرد، ويكون لكن شرطه أن يكون مفهما تعدد، بمفهم التعدد، بمفهم اثنين، إذا أفاد معنى الاثنين لفظا مثنى لفظا ومعنى. جاءني كلا الرجلين، كلا الرجلين مثنى، كلتا المرأتين، أو معنى دون لفظ فقط هذا أيضا يمشي، نحو جاءني كلاهما وكلتاهما، هما وهما في موضعين لفظ مفرد لكنه معناه مثنى. ومن قول الشاعر إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل، ذلك لفظه مفرد لكن الإشارة إلى اثنين صار معناه مثنى. لمفهم اثنين معرف لا يكون نكرة أيضا، كذلك أيضا لا يكون نكرة، فإذا كان نكرة يضاف إليه، كلا رجلين لا، كلا الرجلين. وتقول بلا تفرق، لا بلا ليس متفرقا يعني بلا تفرق، يعني بلا تفرق معرف، واحترز بقول معرف ماذا بتفرق، فإنهما لا يضافان إليه. فلا تقول كلا زيد وعمر جاء، عمرو وزيد كلاهما جاء جاي، كلا الرجلين جاء جائز، كلا زيد وعمر جاء هذا ليس فصيحا، وإن ورد من كلام العارف فهو شاذ. ولذلك قال كلا أخي وخليلي واجدي عبودة في النائبات وإلمام الملمات، محل الشاهد كلا أخي وخليلي أضيف إلى متعدد متفرق ليس متحد. شرط المضاف إليه أن يكون دالا على اثنين، إما لفظا فجاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين، أو معنا فجاء كلاهما وكلتاهما، وكلا ذلك وجه وقبل. وأما إذا كان معرفا يفيد متعددا ولكنه بتفرق فلا يضافان إليه، فلا تقول كلا زيد وعمر جاء، وإنما تقول كلا الرجلين. وأما قول الشاعر كلا أخي وخليلي واجدي عضدة يعني في الملمات في النائبات وإلمام الملمات، فهذا من النوادر ومن الشواذ لا يقاس عليه، هذا هو معنى مرادي شاذ هذا. فإعراب البيت بمفهم اثنين، جار ومي متعلق أضيف بأضيف، مفهم مضاف اثنين مضاف مجرور على علامة جر الياء، لأنه ملحق بالمثنى الذي رفوه بالألف ونصب جر بالياء، النون عوض من التنوين إعراب وتعين من التنوين وإعراب الذين كانت اسم مفرد، بمفهم اثنين معرف صفة مجرور بلا تفرق، بلا تفرق سبق لكم إعراب هذا عند الكوفيين، الباء حرف جر لا اسم بمعنى غير مجرور باللام، ونقل إعرابها إلى ما بعدها لكونها بصورة الحرفية، لا مضاف تفرق مضاف لمجرور، هذا إعراب الكوفيين يرون لا يعني اسما. لماذا لا تكون حرفا؟ لأن الحرف لا يرسل على الحرف، الجر لا يرسل على الجر. وأما البصريون فيرون أن لا هي حرف لكنها زحلقت أو زحزحت عن موضعها، أصله لا بتفرق، لا بتفرق، فالجار داخل على ما بعده، فلذلك قال هي مزحلفة عن موضعها. وعلى هذا نقول إن هي حرف بلا تفرق، هذا مضاف إليه مجرور على مجلسهم قدر من بسبب حركة النقل، وهذا مذهب الكوفيين. وأما مذهب البصريين الباو حرف جر تفرق مجرور بالباء، ولا مزحلقة أو معترضة بين الجار والمجرور، بلا تفرق أضيف في الماضي مغير الصيغة، أضيف كلتا نائب فاعل محل الرفع، نائب فاعل محكي، وكلتا وكلتا معنى معطف على نائب الفاعل، أضيف كلا وكلتا. وانتهينا من الوقت. قال ماذا أيضا من المسائل من الأسماء الملازمة للإضافة أيٌ، أيٌ كلمة عربية هذه لا تستعمل لعدة معاني، تكون شرطية وتكون استفهامية وتكون موصولة، وقد سبق لكم بعضه فيما مضى، فمثلا في كتاب في باب الموصولات سبق لكم ماذا؟ ماذا قال هناك؟ أيٌ كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذر، أي كما موصولة يعني موصولة، أي تكون موصولة وتكون موصوفة وتكون استفهاما وتكون شرطية لها معاني، فهذه أي من ملازم الإضافة. وهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ولا تضيف لمفرد معرف أيًا، أي هذه الكلمة لا تضيفها إلى مفرد معرف. الظاهر أن الكلام الطويل ونقف على هذا، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صلنا وخشيتك ما تقول بيانا وإن معاسك من طاعتك ما تقول دغنا بجنتك وما لبين ما تهون بعينا وصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وصارنا قوة ما أعيتنا وجعل وارثا من الجافال أنا من ظلمنا وصلنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائبنا لا غاية رغبتنا فتسلط عنا الله خلق الله رحمنا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.